بس برضو تدي قرشين للناس الغلابة والكلام ده سهل عليه قوي. اول ما تحببه في ربنا بقى وما عند الله خير وابقى. وازاي ان الانسان اذا الله عز وجل وقاه شح نفسه وحرم نفسه من اللي نفسه في ربنا يتهاله هناك يقوم يعمل مجاهدات ده ويطلع يفضل يترقى حتى يترك المال طواعية. فمحبة الدنيا دي مركوزة في الفطر، مركوزة في الفطر. والدليل على كده ان الولد الصغير والكتكوت والعجل اول حاجة بيعملها لما ينزل ياكل، والولد يفضل سنتين وثلاث سنين الدنيا والآخرة عنده بق، عرفش في الدنيا اي حاجة ولو مواهب في بقه ده يعرف ازاي ينتقم ويمص وبتاع وياكل. ولد بارع كونه ينزل اول حاجة في الدنيا سواء كان انسان او حيوان كل اللي يحسنه ياكل، واخدلك؟ فده برضو ايذان بان العبد الدنيا مركوزة فيه مولود فيه. يبقى انت لما تيجي على واحد الدنيا مركوزة فيه وعايز تسيبها له ما تسيبهاش، واخدلك؟ لكن تترقى بيه المجاهدات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انما الدنيا لاربعة نفر. يعني مثلا في بعض الفنانات المحجبات طلع عندنا البدعة الجديدة وهي ايه؟ قال لك بعد ما تحجبت هتمثل دور الام المسلمة. قال ايه الام المسلمة دي؟ قاعدة رجل على رجل مثلا ولا قاعدة ازاي يعني الام المسلمة؟ قال لك هتلبس بقى اشار ولا تلبس حجاب وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال بس ده لها جول بالتمثيلين، يدخل يقول لها يا فلانة اخلي العيال يصلوا يا ولد. طب الاختلاط والكلام ده هو ما هو ممنوع، ما هو ما ينفعش، ما هو الراجل اجنبي يقعد معاه ولها ايه رايك عايزين وقاعدين لوحده ها؟ وقال يقول لك ايه التمثيلات الاسلاميه والام الاسلاميه والدور الاسلامي. اسال الله العافيه. فطول عمرهم في الشهره والاضواء وهي متبرجه وهي لابسه ميكروجيلد ومش عارف ايه، ولما احتجبت عايزه برضه تبقى في الاضواء بس على الناحيه الثانيه. برضه قاتل الله الاضواء، مش فايده ابدا. لازم برضه وهي محجبه تبقى على اغلفه المجلات وياخدوا معاها احاديث صحفيه وتعمل التمثيل الفلاني وتعمل كذا، برضه عايزه تبقى في الاضواء بس محتجبه او لابسه خمار. فده نوع من حب الدنيا المفروض ان تتركها بالكليه. لا تعكر القصد الى الله بشيء من الدنيا. تعرف عمل الاخره لما تخلصه بالدنيا بعمل زي ايه؟ كمثل رجل معه اناء ومعه ماء رقراق فرات عذب، والاناء ده فيه شويه طين في القاع، فلما صب الماء الرقراق على الاناء تعكر الماء كله برغم ان كميه الطين بالنسبه لكميه الميه قليله، ومع ذلك الماء الطين عكر الميه كلها. كذلك اقل شيء من الدنيا يعكر عمل الاخره. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قبل من ابي بكر الصديق انه يصرف عليه وانه يبذل المال له في الاكل والشرب وان هو يديله اموال عشان يجيب بها سلاح يحارب. ولما اراد ان يهاجر ابو بكر الصديق كما في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تهاجر فاني ارجو ان ياذن الله لي بالهجره. فبكى ابو بكر وقال بابي انت وامي يا رسول الله اترجو ذلك؟ قال نعم. فاشترى أبو بكر راحلتين، واحدة له واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقعد يأكله لحد ما جاء بقى الهجرة. يقول يا رسول الله هذه راحلة لك؟ قال له بالثمن، فقلتهاش أبدا إلا بالفلوس، مع أنه طول عمره بياخد منه فلوس، طول عمره بياخد منه فلوس، وهو اللي قال كده عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء بيعترف بالجميل، بيعترف بالجميل ده شيمة الأوفياء. قال ما من رجل له علي يد إلا كافأته بها، مش حد عمل لي جميل إلا عملت له جميل وزيادة إلا أبا بكر، فله علي يد يجزيه الله عز وجل بها. ونحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم له على أبي بكر أيادي مش يد واحدة، يكفي نعمة الهداية وأنه أخذ بيده إلى الله كفاية دية، لكن ده اعتراف وتواضع من سيد المتواضعين. فبرغم أنه قبل منه المال في مواضع شتى إلا في هذا الموضع قال له هذه راحلة؟ قال بالثمن، لأن هذه هجرة خالصة لله فلا يعكرها بثمن راحلة. قال له بالثمن، فأقل القليل من الدنيا يعكر عمل الآخرة ولو كان في الجبال. فأنت وأنت قاض تقصد إلى الله لا تعكر عمل الآخرة، لكن محبة الدنيا في القلوب. الإنسان السعيد المخلص هو الذي يتخلص من أثر الدنيا شيئا فشيئا، لم يدرس يخلص منها كلها مرة واحدة، لكن يتخلص منها شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. عشان كده، لأن الناس قد بسبب إقبالها على الدنيا تصد عن عمل الآخرة، أم النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قال له إيه؟ قال له ده أنت لما تعمل كده هتحرز الدنيا كمان، فيوم ده يطمعه في عمل الآخرة طالما فيها دنيا، يبقى ده يطمعه في عمل الآخرة. أول بقى ما يحصل العلم، مش قال لك مال وعلم، أول بقى ما يحصل العلم وابتدي يتعلم، واللي يبتدي في المجاهدات ده هيبتدي يترقى بنفسه شيئا فشيئا فشيئا، فتخلص نيته لله فتتم له الآخرة. لكن كانت البوابة اللي دخل لها ايه؟ الدنيا ومحبة الدنيا. كأنه قال له برضو انت الدنيا مش هتختارها، اوعى تكون فاكر انك انت لما تبقى زاهد وعارف ان لا هيكون لك في الدنيا صيد ولا رصيد ولا الناس هتحترق، لا، ده برضو الدنيا مكفولة لك. فلا يزال بالعلم يترقى ويتدرج حتى يخلص عمله لله، بخلاف الجدع نمرة ثلاثة ده اللي هو آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هيترقى بايه؟ هيجاهد نفسه بايه؟ فرجع بالمال الى تنمية اصله. اصل الانسان ايه؟ انه كان ظلوما جهولا. ايه اللي بيطلعه من الظلم والجهل؟ العلم. طب الراجل ده معاه فلوس وما عندوش علم، يبقى راجع لاصله ولا لا؟ لسه مغروس في المعجنه ولا لا؟ مغروس في المعجنه. طب واحد ظالم وجاهل ومعاه فلوس ممكن يعمل ايه؟ ما يدع شهوه الا ركبها بفلوسي، بفلوس. هو النبي عليه الصلاه والسلام بين برضه ان كل واحد معاه قرشين بيتنصف بيهم. قال يقول ابن ادم مالي مالي، تيجي تكلمه لك فلوس، انت معاك جنيه تساوي جنيه، معاك 10 تساوي 10، كل حاجه فلوس، مالي مالي. فكانما قال ارجع على نفسك، هدي نفسك، يفقيك عرق ولا حاجه، اصبر شويه، تعرف الفلوس اللي معاك دي وظيفتها ايه؟ ادي معنى الحديث، بقول له ارجع على نفسك، هد دمك وروق اعصابك. كل شويه تقول فلوسي ليه؟ انت عارف الفلوس دي شغلتها ايه؟ ها؟ وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فاثنيت؟ ده المجال دي مكلفه فلوس كتير. ياكل اكله بخمسين جنيه ما ينتفعش من الخمسين غير بعشر واربعين جنيه في المجال. كل الزياده اللي انت بتاكلها وبتملى معدتك بيها لا انت تعيش جسمه بيها. فانت اما تاكل فاثنيت او لبست فابليت. مهما لبست الثياب الجميله اللي انت بتنظر لكتفك بيها اول ما تجيب القميص والبدله والكلام ده، وفي الاخر يبقى بتمسح بيه الجزمه وبتعمله حوايا وبتعمله مثلا تحطه في المطبخ يمسحوا بيه المواعين واللي مش عارف ايه الكلام ده، مع ان ده كان في يوم من الايام لو لقيت عليه عفره ايه من اللي حط العفره دي، وده مش مكويه ودي مش معموله، واخد بالك؟ او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. بس ادي شغل في الفلوس، يا تاكل وتلبس يا تتصدق. فيبقى الانسان اللي هو الثالث ده ظلوم وجهول، ولا يخرج من ظلمه وجهله الا بالعلم، ده مفقود. اذا ما بقي عنده الا المال فركب المال. تعرف الانسان لما يكون عنده فلوس وصحيح البدن وقادر على اتيان ما يشتهي يكون من اطغى الناس. قال تعالى: كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. بيطغى ليه؟ عشان مستغني. ولذلك الفقر نعمه. قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها. يعني مثلا اثنين كانوا اخوان في الله، الاثنين كانوا بيكملوا عشاهم نوم وكانوا غلابه، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم، عملوا الاثنين تجاره مع بعض، قسموا البلد زي الشحاتين كده، قال له انا ليا شرق البلد وغربها وانت ليك الشمال والجنوب، انا وزع في دي وانت تعرف شحاتين، يقول له ما تخدش الحي ده بتاع، وده يقول بتاع مش حدش عندي يعني. خلاص الشرق ده في مصالح حكوميه وفي محلات بالجمله والقطاع والكلام ده، ده بدا يشتغل، ابتدى المال ينمو معاه. فواحد من شرق البلد جاء لواحد من اللي المفروض يشتغل في الشمال والجنوب صديقه، قال له انا جاي لك وفلان الفلاني ده انا مسرحلوش قد كده وبيننا وبين بعض مشاكل، عايزك انت اللي تتعامل معايا مش عشان خاطري وبتاع مش عارف ايه. فتعامل معاه بصوره وديه، قال له خلاص هيجيب لك البضاعه وكده. الثاني بقى ازاي تدخل بقى وتعتدي عليا وده زبوني ومش زبوني، معلوم الاثنين بيشتغلوا الاثنين سوا. بدا الشيطان يدخل بينهم بعد ما باع على كل واحد منهم بالخمسين والستين والمية، واخد بالك؟ وصل الامر بهم ان ما كانوش بيقابلوا بعض ابدا في شارع، ولا يسلموا على بعض، ولا يصلوا مع بعض في مسجد. يبقى الفقره كان احسن لهم ولا لا؟ الفقره كان احسن لهم. شوف ربنا ايش حكاله بيقول ايه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. انت نفسك تبقى غني ما تحتاجش لحد، كل واحد نفسه يبقى غني ما يحتاجش لحد. طب افرض كلنا ما احتاجناش لبعض، هندي لبعض واطل ايه؟ تكلمني نص كلمه دوسك، ما انا مش عايزك في حاجه، انما تضربني بس انا محتاجه وحميل عليك في اولاد الله يسامحك مقبوله مني وانا بهي من جوه. بس انا عارف يعني هو الساعة اللي انت بتجيبه يشتغل عندك في المحل وبتاع، لما بتقعد تهزأ فيه اللي انت بتهزأ فيه ليه؟ عشان ايه يعني؟ دمك اغلى من دمه؟ ولا انت مولود من طينة الكواكب وهو مولود من الارض السبعة؟ ليه كده؟ وخلالك لكنه حاضر يا بيه، حاضر يا بيه، حاضر يا سعادة البيت، ويضحك. ولما يأكله لوحده الله يكرم بيه، الله ينتقم منه، ربنا يورينا الكيوب، وهو يقول كده بينه وبين نفسه. طب ايه اللي مسكته؟ هو لو عنده فلوس ما كانش سكت. لكن هذه من حكمة الله الباهرة، حكمة الله الباهرة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يدي ده ويحرم ده علشان ده يحرم ده، فنقوم ما نتخانقش مع بعض، ما نقتلش بعض. ليه؟ محتاج، عشان محتاج. ففضول الكلام، فضول الأكل، فضول الشرب، كل شيء زائد تخلص منه. الشيطان دايما يدخل لك من باب الفضول، فضلات، تاكل كتير، تنام كتير، تكسل، تذكر الله، تبقى عندك وهم مستمر، لا دنيا عارف تمشي فيها بجديه ونشاط، ولا عباد عارف تتقنها. فضول السمع هيخليك تنقل بفضول الكلام، تعمل خناقه بالاثنين وتسعى بين الصاحبين بالنميمه. يعني الشيطان لا يدخل للعبد الا من باب الفضول. فانت اذا تركت كل هذه الفضلات يبقى انت احرزت نفسك من الشيطان. يبقى هذه الاقسام الاربعه، يبقى انت محتاج للاكل لا تستغنى عنه في اليوم والليله، ثم انت الذي تطلبه. تقعدش في بيتك وتقول يقول العلماء ده انت لازم تسعى زي ما تقول اكل عيش اكل عيش، وبتلف في الارض ويقول لك العمل عباده ومع يسيب الصلاه ويسيب الزكاه وكل حاجه يقول لك العمل عباده. يبقى معنى الغذاء ان انت اللي بتسعى له ولازم تطلبه. القسم الثاني الدواء، انت غافل عنه طول ما انت سليم، اول ما تمرض بتديه بتطلب الدواء. يبقى اول ما تقع في حاجه في استشاره بتاع برضه ده قسم جيد ونافع لا باس به. القسم الثالث ارتكاب اخف الضررين، لان لابد من ضرر يقع عليك من اي حد في الدنيا، لازم واحد يضرك ويتربص بيك وياخذ فلوسك او يوقع بيك الاذى، لازم. فحاول بقدر المستطاع من الصنف ده انك تتخلص وترتكب اخف الاضرار في هذا القسم. بقي القسم الرابع، ابذل روحك ولا تدخل في هذا القسم، وهو القسم اللي احنا ذكرناه انه كالسم، من تحس منه حسوة واحدة مات على الفور، اللي هو الجماعة الكفرة والجماعة المبتدعة الذين يؤذون الله ورسوله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله. وفي الختام نسأل الله جلت قدرته ان يجعلنا واياكم من الفائزين المقبولين، انه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.